آثار العقد السابق الرتبة أمر رتبس هذا ما تنسكوت عنه في سلام لعل الذي نقلس ظاهره أنه حتى فيما يأتي نقول الزوجية صحيحة أيضا وتمام الكلام في محله. نقطة مطلب جديد قد بعد النراقي تقريبا أظنه ما عنده شغل دي بعد لأس النراقي النراقي بعد ما عنده شغلية. الشيخ رضوان الله عليه يقول لرب قائل يقول إذا العامي صدر منه عقد بالفارسية وكان يحتمل أن العربية شرط احنا الشيخ الأنصاري تماما نحن بالمراقي قلنا إذا في الواقع صحيح قد واحد منكم يشكل إعلام يقول شيخنا هذا إذا كان يحتمل العربية شار إذا ما يقدر يقصد إنشاء الزوجية. شلون أنا أقصد إنشاء الزوجية والحال أني أحتمل العربية ماذا؟ شار. فإذا أحتمل العربية شار قصد إنشاء الزوجية لا يتحدث ما أقول قصد قرد أخوة لا يشترى لكن الإنشاء قصد الإنشاء هو معتقد أقصد إنشاء الزوجية وأنا إذا كنت أحتمل العربية شار فقصد الإنشاء لا يتأتى مني. لرب مشكل يشكل بهذا الإشكال ولكن يرد عليه أن اللازم على الإنسان ماذا يقصد إنشاء منه مدلول الصيغة مدلول بعته مدلول زوجته مدلول زوجته شنو هو الزواج مدلول بعته شنو هو النقل فأنا هنا أقصد إنشاء النقل مدلول العربية شار بس أنا أقصد إنشاء النقل بني أنت تغليس عندك خال إذا العربية كانت شرط أنا ما أقدر أقصد الزوجية يترتب الأثر شرعاً لكن هذا ما عنده شغل به المهم الإنسان يكون يقصد إنشاء مضمون الصيغة هذا اللازم مجنون بعته مجنون زوجته وأنا أقدر أقصده اللازم هل نقدر مو لازم انسان يقصد انشاء الاثر الشرعي هو ترى بالانشاءات انسان ما ينشئ الاثر الشرعي هو الاثر الشرعي دي بالشارع كيف الانسان ينشئ لا الانسان ينشئ مدلول الصيغه الشارع بعدين يرتب الاثر ومدلول الصيغه انا اقدر اقصده حتى اذا كنت احتمل العربيه شرط بل حتى لو كنت اجزم بان العربيه شرط مع ذلك يمكن أن أقصد بإنشاء وإن أنت على هاي حكايتك لازمه بيع الفضول شي يصير بيع الغاطب شي يصير على رأيك غير الذي يجي عن أموال غيرهم غصبا عدوانا يكون نقول ذلك ما قاضي من إنشاء بلا إشتار قاضي من إنشاء يعني الغاطب لما يبيع ما قاضي من إنشاء بلا إشكال قاصد الإنشاء مع علم الفتاة هو يدري أنه قاصد والشارع ما يقبل وي وي وي وي يقصد الإنشاء واقعا يقصد الإنشاء بل ما يقدر يقصد إنشاء الملكية الشرعية الأثر الشرعي بس احنا هذا مو لازم جدا يكون يقصد مدلول الصيغة مدلول الصيغة ماذا يقصدها إن كان يعلم بالفتاة تطبق يقول وربما يتوهم الفساد في معاملة الجاهل هذا الجاهل يعني من هو هذا صاحبنا من هو هذا صاحبنا العامي بلا تطليق ولا اجتهاد فالآن عبرنا عنه جاهل ربما يتم الفساد في معاملة الجاهل من حيث الشك في ترتب الأثر على ما يعني يشك هو الأثر يترتب ولا فإذا يشك فلا يتأتى منه قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات. وفيه هذا الجواب أن قصد الإنشاء لمن يحفظ لأن أقصد مضمون الصيغة إنما يحصل بقصد تعارض مضمون الصيغة وهو الانتقال في البيع والزوجية في النكاح وهذا قصد الإنشاء الزوجية وكذا يحصل مع القطع بالفساد شرعا فضلا عن الشك في الفساد. ألا ترى أن الناس يقصدون التمليك في القمار في باب القمار في باع المخصوص وغير ذلك من البيوع الفاسدة؟ نقطة بل أنا قلت الذي ما يمكن قصده هو الأثر الشرعي لكن احنا قلنا الأثر الشرعي أنا ما أقصد إنشائه أنا أقصد إنشاء مضمون الصيغة الشرع بعدين بس بالأثر. ولما ذكرنا يظهر يقول اتضح شيء وهو على أن هذا الجاهل الذي يجري المعاملة تارة يحتمل أن العربية شرع وأخرى يقطع العربية شرع ومع ذلك يجري العقد ديما. سبحان الله هو يقطع العربية شرع يجريها ديما يجري عقد الفارسية ثم يتضح أن العربية ليست بشرع ألا كنا تقديرا عقد ماذا إلى أن المدارج المعلومة على الواقع. يقول ومما ذكرنا يظهر أنه لا فرق في صحة معاملة الجاهل مع انكشافها بعد العقد إذا انتشف أنها صحيحة بعد العقد لا فرق بين شكه في الصحة في صدوره وبين قطعه بفسادها. فقط يا أخي هاي اتبعت ما تبقي إلا ما هل جدت شين وهل جدت التالي ما فيه شيء مولانا هذا كله حال المعاملات. إذا تذكرون إحنا قلنا مرة نتكلم في هذا الذي يجري البراءة في العبادات مرة في المعاملات مرة في العبادات معاملات انتهينا الآن منها. الآن يقع ماذا الكلام هي في العبادات. هذا الذي يحتمل يشك أن السورة جزء من الصلاة أم لا فعلان الكلام في العبادة ويجري البراءة قبل الفحص يجري البراءة عن جزئية السورة فيصلي ثم بعد ذلك يتبين. ماذا يتبين؟ أن الصورة ماذا؟ ليست بواجبة. أيضا ليست. إذا تبين هذا فقبل أشكر عمل باطل. لكن لا تبين ليست بواجبة. وانت ما عمل يتبين. فهذه صلاة صحيحة أم ليست بصحيحة؟ يقول قدس سره الشيخ رضوان الله عليه. يقول تارة يفرض أن هذا المكلف متزلزل يكون متزلزل حين عمله يعني شو متزلزل يعني شو بيدري صورة جزء مو جزء مع ذلك هو لا يأتي بالصورة ومرة يفرض أنه لا يعتقد بأنها ليست بجزء. اليوم كلامنا الشق الأول يعني إذا متزلزل يعيش حالة شك وتردد في أن الصورة جزء أم لا. إذا تشك أن الصورة جزء أو ليس جزء مناسب أن تسوي إنت. تحتاج تخش عبد تحتاج جيب الصورة. هو لا ساعدنا يصلح الناس بلا صورة. وهو ساعد. فالسؤال إهنا عمل صحيح أم لا؟ الشيخ الأنصاري يقول لا عمل ليس بصحيح. لماذا يقول لأن نية القربة لم تتأتى منه. انت تحتمل المطلوب منك ماذا؟ السلام على الصورة. فلا يمكن ان تقصد التقرب بالسلام من دون صورة لانك تحتمل هذا غير مطلوب. تحتمل ان المطلوب منك هو السلام على الصورة. فالقربة لا تتأتى عنك. طب يا احد يقول شيخنا سؤال. ها خير؟ خير يلا قول بالعدل يلا. يقول حضرة جنابة ايش قلت بالله تكرر حسايته ها اكرر حسايته ها انا هيك قلت قربة لا تتأتى إذا كنت أحترم، هذا ليس بمطلوب. انت تقول انا اريد اعترض عليه الشيخ، شنو اعتراض هذا؟ وهو انه في باب اذا واحد شرط غسل الجمعة مطلوب يا ما مطلوب؟ مطلوب يا ما مطلوب؟ صلاة ركعتين قبل الدرس مطلوبة يا ما مطلوبة؟ صلاة ما ادري فلان يوم، ما ادري انا صليت فلان يوم يوم ما صليت انا قبل سنة اول السنة الماضية صليت انا يوم ما صليت اول بلوغي يوم اول بلوغي، ترى انسان هم بعد مرات يشوف صليت يوم ما صليت. انا الان لا اعلم باني مأمور بقضاء تلك الصلاة، احكم المأمور احكم الله، وهكذا في غسل الجمعة، وهكذا في صلاة ركعتين قبل الدرس، وهكذا في كل عبادة احتمل انها مطلوبة او غير مطلوبة. هل يمكن الانسان يحتار؟ بل شو هو يأتي بالصلاة في الصلاة بنية القربة، بنية الرجاء، رجاء المطلوبية، قربة تتحقق في غسل الجمعة هم كذلك، مع اني لا اعلم بالمطلوب القربة تتحقق بنية الرجاء، فلماذا اذا في مقامنا قلت انه ما دمت احتمل ان الصلاة بلا سورة ليست مطلوبة فالقربة لا تتأتى مني؟ ما هو وجه الفرق؟ اذا القربة لا تتأتى لازم لا هنا تتأتى ولا في مثال قصة الجمعة والكذا. فالشيخ يقول لا، هناك فارق في موردنا، تعلم بانه متوجه لك الامر 100%، لما دخل الوقت 100% امر كني متوجه اليه، لكن فراغي اليقيني بدا ما ادري فيما يصير مع السورة او من دون سورة، فالقربة هنا لا تتأتى الا بان اأتي بالصلاة مع السورة، لاجل ان الامر جزمي متوجه الي جزمة، فالقربة لا تتأتى مني بالاتيان بهذا العمل الذي لا اعلم جزما انه مطلوب. وهذا بخلافه في تلك الامثلة، فانه في تلك الامثلة الامر ليس جزمي، اصل الامر هو محتمل، فاذا اصل الامر محتمل فنية الرجاء تكفي رجاء المطلوبية، اذا قلنا لا يكفي لازمه ان الاحتياط غير ممكن، مع انه ناطق احد يقول الاحتياط غير ممكن، هو الاحتياط غير يصير يا اخي عند احتمال الامر، اذا قلنا عند احتمال الامر قرب لا تتأتى لازم احتياط ممكن، فنحن نقول على ان القرب تتأتى رجاء المطلوبية تتأتى نية الرجاء تكفي المطلوبية في القرب، فيما اذا كان اصل الامر محتمل، اما اذا اصل الامر جزمي فنية القربة لا تتأتى بالاتيان بذلك العمل الذي لا اعلم بانه مطلوب. هذا وجه الفرق. على اي حال هذا كل كلامنا يا اخي وين، فيما اذا قلت حالة العمل ماذا متزلزل، اما اذا كنت جازم بان الصورة غير مطلوبة هذا غد ان شاء الله. هل اطبق هذا المقدار؟ واما العبادات فملخص الكلام فيها انه اذا اوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما تقتضيه البراءة، كان صلى بلا سورة، كان صلى بدون سورة، فان كان حين العمل متزلزلا في صحة عمله بانيا على هذا الشق الاول، فان كان حين العمل متزلزلا، واذا كان غير متزلزل هذا غد ان شاء الله. الان المكان الذي راح نوقف عليه هو صورة ما إذا لم يكن متزلزل. فإن كان حين العمل متزلزلا في صحة عمله بانيا على الاقتصار وكان هم باني على الاقتصار عليه في مقام الانتفاع. ليش قال الشيخ او كان باني على عدم الاحتيام؟ ها المفروض صاحبنا اجرى البراءة. هو اذا كان الرجال يريد يحتاج وما كان في سمونه يجري براءة بعد شنشو يجري براءة مدري تحتاج يعني ماشي باني على الاقتصار عليه في الانتفاع. فلا اشكال في الفساد وان انكشف الصحة بعد ذلك. يعني انكشف ان الصورة غير مطلوبة بعد ذلك عملت باطل بلا خلاف في ذلك ظاهرة بلا خلاف ظاهرة انه عملت باطل. ليش؟ لعدم تحقق نية القربة. ليش؟ لان الشاك في كون المأتي به موافقا للمأمور به. ربا اشك كيف اتقرب بهذا الامر مع شكي في اني انا هذا مأمور به موافق للمأمور به بس ولا بلا سورة ولا ربما اتقرب. حضرة جنابك ليش تأتي اريد نجاوب حضرة جنابك انت قلت شلون اذا غسل الجمعة اشك في انه مطلوب يا لا مع بالصلاة اول السنة الهجرية او الميلادية او الشمسية اذا شكيت مطلوبة يا لا جبتها ام لا قضاءها ماذا اقدر اخذ نية القربة مع ان الامر غير جزمي. نية القربة تتأثى فكيف تتأثى هنا الجواب؟ وما ترى من الحكم يا اخي وما ترى يا اخي من الحكم بالصحة فيما شك في صدور الامر به. بعد الغسل الجمعة اكو امر صادر صلاة اول يوم مات السنة اكو امر الي بالقضاء اي ولا وما ترى من الحكم بالصحة على تقدير صدوره. على تقدير صدوره قيد الحكم بالصحة يعني نقدم بالصحة حتى لو كان صادر الامر بالغسل يعني على تقدير ان الامر موجود بالغسل صحيح وان كنت لم تعلم ما دام هو صادر واقع الغسل صحيح. فبعض الصلوات والأغسال التي لم يرد بها نص صلاة مثلا شنو مثل صلاة احتمل انه مطلوبة لم يرد بها نص مثلا الصلاة ما ادري عنده مثلا رؤية الهلال صلاة عند رؤية الهلال لم يرد مثلا بها نص معتبر لكن احتمل مطلوبة ممكن فواح الدنيا الغداء يأتي اذا يحتمل إذا لم يرد بها نفس معتبر يقول غسل دمه غسل قتل الحيوان والعقرب أو الزنبور مثلا وإعادة بعض العبادات الصحيحة ظاهرا واحد يعيد من باب الاعتياد أمر جسمي ما أكو فالعدوية صحيحة واقعا فأمر ما أكو بس أحكم الباطلة فأقدر أعيدها احتياطا. طب هناك شلون أصل القربة؟ يقول فلا يشبه ما نحن فيه. ليش؟ لأن الأمر على تقدير وجوده هنا في ظن الأمثلة اللي ذكرتها ما يمكن قصد انتفاله إلا بهذا النحو يعني بنية الرجاء المطلوبية. فهو أقصى ما يمكن هناك من الانتفال غير ما يمكن بخلاف ما نحن فيه. يمكن أن تجزم شلون أجزم؟ يمكن أن أجزم بالانتفال شلون؟ أصلي لي الصورة بعد تنتهي إذا كنت لي الصورة حتى هاي صلاة مطلوبة منك بعد يطلب تشتري تنتهي الثالثة بخلاف ما نحن فيه حيث يقطع بوجود امر من الشارع تدري امر اكو لما اذن المؤذن امر اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غطرق الليل موجود. فاذا تدري امر جذب موجود امتثال لا يكون الا باتيان ما يعلن مطابقته له. اما حضرة جنابة تريد تأكد بما يحتمل المطابقة ما يكفي واتيانه ما يحتمله يعني ما يحتمل ما يحتمله وما يحتملها يا الأحسن ما يحتمله يعني ما يحتمل المطابقة لكن ما يحتمله مو صحيح يعني ما يصير يعني ما يحتمل الواقع إلا هيك واحد يقول يعني إتيان ما يحتمل الواقع هاي صلاة بلا سورة يحتمل الواقع وإتيان ما يحتمل الواقع لإحتمال مطابقته أو ما يحتمل المأمور به وإتيان ما يحتمل المأمور به باحتمال مطابقة له لا يعد اطاعة عرفا لان يعدون اطاعة هذا الامر جزمي اكو. وبالجملة صلاة شو طولنا تقدم تقربي شرط في صحة العبادة إجماعا. إجماعا مو بس من حيث الفتوى، من حيث النصوص عام. نصا وفتوى، وهو لا يتحقق مع الشك في كون العمل مقرب مع الشك، قد القرب لا يتأثر. حاضر الجنان ربي نستشلون في جنة الموارد اخترنا القربة مع الغسل مع ادري شنو مع ادري شنو. يقول واما قصد التقرب في الموارد المذكورة، هذا هنا قصد التقرب من باب اصل التقرب من باب الاحتياط من باب نية الرجاء من باب رجاء المطلوب، فهو غير ممكن على وجه الجذب. على وجه الجذب ما اقدر اصل التقرب الا بنية الرجاء. طيب هو الجذب في غير معتبر اجماع في باب الاحتياط ما مكو، لان اذا مكو عن احتياط ما يمكن. إذ لولاه يعني لولا عدم اعتبار الجذب لم يتحقق احتياط في كثير من الموارد، لا في كل الموارد مو في كثير، لأنه هو احتياط شو في جذبه عند عدم الجذب. خلي الواحد يقول ايه شهنا، خلي يقول احتياط ما يمكن شكو بيها، خلي نقول قلت اسكت شنو خلي نقول مع رجحان الاحتياط فيها اجماعا. الاجماع قام على ان الاحتياط راجح بلا اشكال. اكو واحد يقول احتياط يجب راجح وكيف كان شو طولنا. فان فالعامل بما تقتضيه البراءة مع الشك حين العمل لا تصح عبادته، وان انتشف مطابقته للواقع. اذا واحد اطلعت الشعب قال لك ليش لا يصح، قل له بيه قربة ما تتحقق في امان الله، والحمد لله رب العالمين. دروس في كتاب الرسائل مبحث البراءة، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الجيلاني، ألقيت في سنة 1408 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في رد ملا أحمد رضوان الله تعالى عليه النراقي. المقدمة الذي ذكرها بالأمس فيما سبق بالأمس رددناها بردين إذا تذكرون موتي، ولا أكرر الردين. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. وقال قدس سره أيضا، وقال قدس سره أيضا، إذا الإنسان تزوج مرأة بالفارسية فأثر هذا العقد بالنسبة إلما فقط وفقط جار، فقط بالنسبة إلما للزوج. احنا شو نقول له؟ نقول له شو نقول الأثر للزوج فقط، بل الأثر يثبت لغير الزوج. بالنسبة للزوج يثبت أثر، أثر العقد شنو؟ المقارب، جواز المقارب، هذا أثر. الغير الزوج هم يثبت أثر، لكن مو جواز المقاربة، أثر آخر. أثر هذا النظام اللي يكون أثر المقاربة، أثر بالنسبة لغير الزوج مثل أب الزوج، جد الزوج، ابن الزوج، ابن ابن الزوج، بس طبعا لا تطول، ابن ابن ابن الزوج وهكذا. بالتالي قال كلهم يترتب عليهم أثر. ليش؟ لأن كلهم بعد ما يجوز لهم يتزوجون هذه المرأة، وعن زوجة الأب الصغير وزوجة الابن الصغير، ويقدرون ينظرون إلها وبعد ما أدري شنو. هذا أكو آثار. هاي بالنسبة علما من أثر يترتب غير الزوج. بعد تقول أثر غير الزوج وغير زوجة، أجيب لك أثر غير الزوج محفوظ السلامة. أنا وأنت بعد هم يترتب علينا أثر، اللي قاعدين هنا نحن بعد شنو؟ نحن بعد حرام علينا نتزوج بهذه المرأة. فكل واحد من عندنا اثرته اذا كان له اثر بعد الثاني. شوف مو اثر هذا يعني حرمة التزويج بها يعني معقودة لا يجوز العقد عليها. شوف مو اثر هذا بعد تريد الناس اثر حاكم الشرعي مضافا الى انه حرام يتزوج فبعد اثر جابر بالحاكم الشرعي بالخصوص يثبت. ما هو الاثر؟ انه يجب عليه ان يورثها لو مات زوجها او ينفق عليها من ماله لو كان عنها غائب. هذا الاثر علما يثبت يثبت للحاكم الشرعي. حاكم الشرعي يجب عليه ان يورث لو مات زوج يورث هذه المرأة يعني يعطيها الاب او ينفق عليها من مال الزوج لو كان الزوج غائب. فيا اخي اذا اثار موجودة لغير الزوج الاثر ما يختص بيما بالزوج. خلاص سواء كان يختص بالزوج او ما يختص هذا ما من شغل احنا اساس الرد مالتنا والمناقشة ليس ذلك. اساس المناقشة احنا هذا اللي بنناقش فيه هذا تكشيف ربطرناه جانبي جانبي ربطرنا اساس مناقشتنا هذه انهم قلت اذا كان الاثر خاص بان تزوج رجل امرأة بالفارسية من دون تقليد ولا اجتهاد ثم قلد او اجتهد والاجتهاد والتقليد كان نتيجة يقول انه لا يشترط العربية هل الاثر يترتب على هذا العقد او لا؟ هو المناقش قال لا يترتب. ليش؟ لوجوه ثلاثه. الاول شنو كان؟ قال حليه متصله ما يمكن تثبت يعني قبل التقليد ما تثبت حليه متصله. نقول لك كافي كافي كافي كافي هو هذا بالله كافي بعد ما نريد التمم رجاء لا تتمم. بمجرد احنا هيك نناقشك بمجرد ان اقلد التقليد يكشف تقليد اماره اماره تكشف عنه عن ذلك الامر الذي وقع تكشف عنه من حين وقوعه وتكشف ذات العقد من حين وقوعه صحيح. فالحليه ثابته من الاول قالت الامر انا ما اعلم بيها بس التقليد يكشف فهو كإجازة الفضول كإجازة المال في عقد خلافا لما قلت يا أيها المراقي قلت بأن التقليد ليس كإجازة المال الكاشف لا احنا نقول كاشف. التقليد يكشف والاجتهاد يكشف عن أن ما وقع صحيح من شنوه لأن لما أروح للمجتهد أقول له مولاي أنا أوقعت عقد بالفارسية ما هو نظركم الشريف فاتوما مأجورين. هو شو جاوب؟ هو شو جاوب؟ يقول لي أنا ما أشتغط العربية فعقدك من الأول وش بعد هو يقول لي لا فعقدك من الأول صحيح مش تقول كيف اللي بعد فإذا قل لي عقدك من الأول صحيح لازم هو تترتب الآثار ماذا من الأول خلاص مولانا لا أطيق. كما لو أخبرني شخص أمس مثلا بموت زيد قبل سنة الموت من متى يثبت من قبل سنة هو من الآن كذلك قول المجتهد إمارة إخبار زيد إذا وقع العقد من ذلك الحين لازمه ماذا أن يترتب عليه الأثر من ذلك الحين ولا أطيل. المقصود بعد الشيخ الأنصاري الشيخ يقول هو يحوم حوله هذا الكلام يا أخي وقد أطال في هذا الكلام أكثر من مرة وفي يقوله وبعد شوي يقوله مقصوده بعد إذن صار ماذا واضح ان التقليد ماذا كشفوا شو اخبار الشخص بموتي فلان قبل سنة فهو كإشادة الفضول على كإشادة ما في عبد الفضول على الكهش هكذا نطبق العبارة لذلك يقول قد تسره إذا عرفت ذلك عرفت ذلك يا ذلك يعني رد يقدم فنقول إذا كان العقد الصادر من الجاهل الشيخ ليش رتب هذا على ذاته قال إذا عرف الذاته كيف نقول أقول هل وش الترتيب شنو إذا عرف الذاته أقول ترتب بينهما ترتب قصدي أتي ولا أقول إذا عرف بل نعم في رد المقدم إيش قلنا تذكرون قلنا هذا السببية ماذا سببية العقد أمر واقع كحياة زيد والعلم أو الإنارة ماذا إيش قلنا كاشف عنه من الحين وقوعه وما يكون هاي الكلام اللي صرنا بيرد المقدمة في موردنا اللي نقول ومن أقلد المجتهد والتقليد إنارة كاشف جعلي ظني ومن أقلد المجتهد الذي يقول للعقد سبب عقد الفارس فمن المناسب السببية ترتب من الأول والأثر ترتب من الأول هذا على رد المقدمة هذا الصراحة إذا عرفت ذلك فنقول إذا كان العقد الصادر من الجاهل سببا للزوجية إذا كان سبب ليش يعني المفروض المجتهد لا يقول العربية شر فذلك العقد الصادر من الجاهل سبب إذا كان سبب فكل من حصل له إلى سببية هذا العقل حصل طريق عقل طريق العقل شنو العلم يعني العلم طريق ماذا عقلين بلا حاجة إلى جعل من الشارع أو جعلي جعلي يعني شنو طريق جعلي يعني ماذا عقل الضبان الاجتهادي أو التقليدي كل من كان ليش يقول كل من كان ليش ما خصص بالزوج من راقي خصص بيمن بالزوج من ما يريد يضرب للمراقي يقول يترتب في حقه احكام تلك الزوجة من غير فرق يريد ضربه شو بس هذا جانبي هذا الضربة ضربة جانبية ترى من غير فرق بين نفس الزوجين وغيرهما فإن احكام الزوجية عند ذي ليست مختصة بهما فقد يتعلق بثالث حكم المترتب على هذه الزوجين مثلنا كأحكام المشاهرة مثل أبو الزوج ابن الزوج جد الزوج ابن الزوج ما يقدرون بعد يتزوجون بهذه وبعد وتوريثها منه لسان يقول وتوريث الحاكم هو هذا مقصود لها منه يعني هذا الزوج الناصر وهذا الحكم علما هذا الأثر على من يترتب توريث من يورث حاكم الشرعي فهذا أثر بغير الزوج صار حاكم الشرعي والإنفاق عليها من ماله من ينفق هذا الأثر على من يتمثل على الحاكم وحرمة العقد عليها حال حياته هذا بعد من يتمثل هذا الأثر على من علما كنا احنا الباحثين هنا في العثيمية النجفية وحرمة العقد عليها حال حياته يعني آثار عامة بعد هم بس دي من بالفرج بس قلنا هذه ضربة جانبية أرجع إلى أصول الموضوع إحنا ما قصدنا السؤال هو كان الأثر خاص أو كان الأثر عام مش هذا ليه أثر إحنا مقصودنا هذا أنه بعد ما حصل لنا العلم يحصل لنا ماذا الوجدان والعلم الجعل التعبد يعني الاستفادة والتقليد بأن ذلك العقد صحيح من الأول يترتب عليه الأثر يقول ولا فرق بين حصول هذا الطريق حال العقد أو قبل العقد أو بعده فأنت ليش ما أيها الدراقي قلت لو حصل بعده الأثر ما يترتب من الأول أنت قلت قبل التقليد ما يترتب الحلمية لا قبل التقليد هم تترتب الحلمية نقطة بعد مناقشة عزم ثم إنه إذا اعتقد السببية قال التسديد يا أيها النراقي يا ايها المراقش قلت كم صورة كان في كلامك؟ اول ما دخلنا في كلامك كم صورة ذكرت؟ اول ما دخلنا في كلامك كم صورة ذكر المراقش في كلامه؟ ثلاث صور. الصورة الاولى شنو كانت؟ أن يكون الشخص غافل عن احتمال اعتبار العربية، يعتقد أن العربية ليست بشر، أصلا لا يحتمل أنها شر. مراقب على الحكم ما لدرجة المجتهد يتعبد بمن بقاطعه. احنا نريد نناقش هذه النقطة. نقول إذا لم يكن العقد سبب واقعا فقطعه واعتقاده ماذا يجدي وماذا ينفع؟ مناسب أن شجبه للمدارع لمن؟ على الواقع. إن كان في الواقع سبب يترتب الأثر وإلا فلا، ما إلى معنى. كما أجب المدار على الواقع، كما قلت من المدار على الواقع، وين بيت المدار على الواقع؟ في الشق الثاني، في الشق الثاني قال المدار عليهم استذكر الشق الثاني كذا لا أعطي بعد. فمن المناسب في الشق الأول ما تقول المدار على الواقع، ليش؟ لأن الاعتقاد على الواقع هذا شيء أثر في باب السببية. تطبق. ثم إنه إذا اعتقد السببية وهو في الواقع فهذا رد عليهم. أنا سنتفت تلكم السجل، هذا رد على ما أدري شنو وشنو، كله يكون سبين يا أخي. على الصورة الأولى من الصور التي ذكرها في أول كلامه، وتلك الصورة الأولى هي ما أشار لها بقوله كذا وإلى آخره، وايد حجي. ثم إنه إذا اعتقد السببية وهو في الواقع غير سبب، وهو هو هو وهو فاعل وهو العقل مفعل، إلا من يرجع له العقل ما اعتقده سبب، يعني هو لم يكن سبب ولا يترتب عليه شيء في الواقع. لا هذا أول إثبات ما يترتب عليه حتى إن كان معتقد، بل نعم لا يكون مكلفا بالواقع ما دام معتقدا. يقول بل إذا أنا اعتقدت على المرأة العقد واقعا باطل، أفرض أنا لا أحسن الوصلانة بس ما دام باطل فواقعا ماذا؟ باطل. إذا هو باطل فواقعا شنو؟ باطل. باية الأمر الحاكم الشرعي ما ياخذني ويحبني ويعذرني يقول لي شلون اقتربت من هذه المرأة؟ ليش؟ يعني انا معذور بسبب اعتقادي اصير معذور. اذا اتبع الاعتقاد يتبين من الاول باطل. وهؤلاء الاطفال شلون؟ وضع شو ما بعد يصير؟ وضع شو ما يصير؟ لكن على المراقي يكون شيء بدل الأفضل شنو؟ شرعيين تمام 100%. طب شرعيين هذا شيء ما شرعيين لكن قلت يعني بذاك معنى يصير. لذلك نعم لا يكون مكلفا بالواقع ما دام معتقدا، ما دام معتقد بأنه العربي ليس الشر فذلك الواقع وليس مكلف به. يعني ما مكلف بالواقع وشنو أنه بالعقل باطل وما يجوز الاقتراب، ذاك ما مكلف به. فإذا زال الاعتقاد رجع الأمر إلى الواقع وعمل على مقتضى الواقع. وبالجملة مولانا خاف طولنا، ها طولنا وما طولنا، هذا اللي بعيد أقوله. حال فرضية العقد مثل ما قلنا إذا تذكرون، مثل ما أدري موت زيد وحياتي ما أدري شنو عمري، كيف لو حصل علم او حصل امارة يكتب عنه حين وقهنا انت ذلك. وبالجملة فحال، هاي اللي بجلس مكتب الثاني يكرر، مكتب الشيخ يكرر هذا، هذا مكتب الثاني اللي بيكرر. وبالجملة فحال الاسباب الشرعية حال الامور الخارجية، امور خارجية حياة زيد وموت عمره، فكما انه لا فرق بين العلم بموت زيد بعد مضي مدة من موته، مضى مدة من موته بعدين اعلمت بموته وصل له اعلمت ويقوم طريق، وبين قيام الطريق وبين قيام الطريق الشرعي لا فرق في أي شيء، لا فرق، لا فرق في أي شيء في وجوب، لا فرق في وجوب ترتيب آثار الموت من حينه، من حينه يعني شنو؟ من حين الموت. فكذلك لا فرق بين حصول في موردنا العلم بسببية العقد لأثر بعد صدور العقد، لا فرق بين أن يحصل العلم بعد صدور العقد وما علم يحصل. ايش يحصل؟ يحصل تقليد واجتهاد ظن يعني، وبين الظن ان يحصل من الاجتهاد، الظن الاجتهادي به بعد صدوره، به وبها احسن، به وبها احسن النظرة الشرعية، فظن بها احسن يعني بالسببية بعد صدور العقد. ما كفرت، ليش ما كفرت؟ يقول فإن مؤدى الظن الاجتهادي، يعني أنا لما أجتهد أو أقلل تبع استحالة التقليد بعد من باب اختصار، وإلا ما أكو خصوصية للاجتهاد. يقول أنا لما أقلل أو أجتهد مؤدى ظني واجتهادي، مؤدى تقليدي أو اجتهادي، ما هو مؤدى؟ عن ذاك العمل من الأول، هو من الأول هو صحيح. فإن مؤدبا الإنسان الذي يكون حج له، له يعني علما له، أول هذا الذي كان أول ما مجتهد صار آخر مجتهد، ما كان مقلد على صار مقلد، الذي يكون حج له حكما ظاهرا في حقه، مؤدى هذا هو كون هذا العقد المذكور من حين صدوره صحيح، محدثا لعلاقة الزوج بين زيد وهند. والمفروض فالتقليد والاجتهاد يقول لي من أول هو صحيح، ودليل حجية التقليد والاجتهاد شي يقول لي، يقول لي التقليد طريق، ما إلى موضوعية، طريق إلى الواقع، والاجتهاد طريق أيضا إلى الواقع. ها هو حجة من باب أنه كاشف عن الواقع، فإذا كان حجة من باب كاشف عن الواقع هو يقول لي أنا أكشف لك إنه وقت من حين صدور صحيح، فلازمه من حين الصدور حتى بالأسف. والمفروض ان دليل حجية هذا الظن لا يفيد سوى كونه، كون هذا الاجتهاد والتقليد احنا قلنا طريقا الى الواقع، حجة من باب الطريقية. اذا قلنا حجة من باب الموضوعية يعني هو التقليد نفسه الى خصوصية، صحيح حملية يكون تثبت من شوكت من حين التقليد او الاجتهاد، لكن هو ما هي موضوعية، هو حجة من باب الطريق. اذا فاي فرق يا مولانا تزدد عن كذب بين صدور العقد؟ يقول ما كثر ذات حينما أتزوج هند، زواج يكون مقرون بالتقليد والاجتهاد، ولا زواجي ما مقرون، مش وقت يحصل التقليد والاجتهاد بعد سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل. فأي فرق بين صدور العقد بأن بكونه سببا؟ هو يصدر وأنا ظن بأنه سبب، ظن عن اجتهاد أو تقليد، وبين الظن به يعني بكونه سببا، به يعني بكونه سببا بعد صدوره نقدر نقدر. هل بعد تريد نحكي وين نراقي ولا لا؟ بالله كافي بعد، رجاء كافي. يقول ها إذا أحط بما قلناه في مناقشة عن نراقي، بقية المناقشات اتبعت تتمكن، انا اتمكن مثلا شنو؟ مثلا ترد مثال بالاذكر لي، يمكن ماذا ان استخرج بقية المناقشات؟ مثلا ها مثلا من باب مثال اقولك، مثلا قال نستصحب عدم حصول الاثار من قبل التقليد، قبل التقليد لم يترتب اثر، بعد التقليد نشوف نستصعب عدم ترتب اثر. اتضحت، اقول اتضحت المناقشة وين في هذا الكلام؟ لماذا؟ لاجل على انه قبل التقليد ايضا الاثر ماذا؟ موجود، لانه غير موجود. فما معنى ان تستصعب عدم ترتب الاثر الذي كان ثابت ماذا قبل التقليد؟ وضواقع خلال النظر سبعك أسف المقدار. يقول وأنت وإذا تأملت فيما ذكرنا عرفت مواقع النظر في كلامه المتقدم كلام النراقي المتقدم الذي كان طويل عريض. فلا نطيل بتفصيل بقية المناقب وأنا واحد استغفت لك ومحصل ما ذكر الشيخ ما بطل يبين بعده أنا النراقي رضوان الله عليه يقول عصيرة الحسن اللي حسين الله شنو تقدر تقوله ولا أنت تقدر تقوله ولا ها يقول الشيخ حصيلة الحج هذا حسين أنه إذا صدر عمل من العاني مثل تزوج هند زيد تزوج هند بالفارسية فهذا يثبت له حكمه الواقعي وإذا العربية شر فواقعا هذا شو يصير باق وإذا العربية واقعا ليست بشر فواقعا شو يكون صحيح زوجية موجودة حلية موجودة أثر متركب وتقليدي بعد ذلك يكشف عن حصول الأثر واقعا هذا الذي احنا ذكرنا وهذه الحكاية عن أثر أقول الآن أثر أقول هذا اللي يقول يأتي في غير العامي أيضا احنا الآن حسين وين في العامي إذا تزوج هندا بالفرسية بلا تقليد أو بلا اشتفاء بل هذا الكلام يأتي حتى في من في المجتهد او في المقلد يعني اذا مجتهد كان رأيه ان العربية ماذا ليست شر فتزوج امرأة والان رأي العربية ليست بشر فتزوج امرأة بلا عربية مع الفارسية ورا سنة سنتين اجتهاد تغير خطيه او التقليد ماذا تغير اجتهاد او تقليد اما ادى الى ان العربية شار فينكشف من الاول العقد ماذا نقدر هيك نقول باطل من الاول الاهلي خلافا للمشهور من العلماء فان المشهور من العلماء ماذا قالوا إذا تغير اجتهادي أو تقليدي ما نقول باطل من الأول إذا الشيء مبني على الدوام والاستمرار مثل الزواج حديثة مبنية علينا مثل الطهارة بالغسل ثبوتها مبني علينا على الاستمرار فهذا لا نقول بأنه باطل من الأول نقول لك من السابق أنا بعد امتنع عن هذه الزوجة الشيخ الأنصاري يقول له أنا أقول من الأول يتضح على أنه باطل غير أمر وطعشه ممكن هكذا نقول تطبق العبارة ومحصل ما ذكرنا أن الفعل الصادر من الجاهل باقي على حكمه الواقعي التكليفي والوضعي تكليفي يعني على الحرمة إذا حرام حرام لكن أمر الحرمة غير من الجزء إذا جاهل وما يفحص حرمه وش يصير قاطع يصير الحرمة غير يصير ما هو ماذا ليس بقاطع الحرمة هم مجد هم مثلي باطل على الحكم الواقعي إذا حرام حرام الآن وعلى حكم الواقعي يعني إذا باطل باطل الآن فإذا لحقه العلم هذا الوجدان هذا الظن الاجتهادي والتقليدي كان هذا الطريق وهو العلم أو الاجتهاد والتقليد كاشف لو كاشف حقيقي وهذا طلع عليه لو كاشف جعلي هذا وين في الاجتهاد أو التقليد الظن يكشف عن حاله مش ما تكشف عن حاله ويكشف عن حالة من شوفت يا أخي يحين الصدور فيعمل بمقتضى من كشفه فإذا انكشف البطلان من الأول هذا يكون يرتب آثار البطلان من الأول حين عظيم بل هاي الحكاية من وين تجي أيضا في المجتهد او المقلد اذا تبدل الاجتهاد او تبدل التقليد بل حققنا في مباحث الاجتهاد والتقليد سماع ادري الشيخ وين حقق يعني من نقصد في الرسائل وحقق في موضوعه في معرفة في الدرس ما نقصدي من حقق رسالة الاجتهاد والتقليد ما تعد حققنا في مباحث الاجتهاد والتقليد ان الفعل الصادر من المجتهد او المقلد هذا باطل على حكمه الواقعي فاذا لحقه اجتهاد مخالف للسابق لا تقليد هذا التقليد على اختصارا يا مولانا كان كاشفا عن حاله حين الصدور فيعمل بمقتضى ما انكشف. اذا انكشف باطل من الاول فيقول باطل من الاول. فما قلنا لجماعة حيث انا قلت المشهور لا هو ذا الشيخ جماعة اشتبهت انا قلت المشهور خلافا لجماعة حيث تخيلوا ان الفعل الصادر عن الاجتهاد او التقليد اذا كان مبنيا على الدوام ذات الشيء الصادر عن تقليد مثل عقل حليته مبنية على الدوام طهارة بالغسل مبنية على الدوام اذا كان مبنيا على الدوام والاستمرار اثار الزوجية والملكية لا يؤثر فيه الاجتهاد الواحد يعني لا يتغير على انه باطل من الاول.